الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في أبواب الحج: الباب 43، باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. ولا يختلف الفقهاء بأن المصلي مهما قرأ بشيء من القرآن أجزاء، والعلماء يستحبون القراءة بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. فقد أشار الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى في هذه الترجمة إلى الوارد في هذا الباب. قال: حدثنا أبو مصعب هو أحمد بن القاسم الزهري المدني، أحد رواة الموطأ، خرج له الجماعة، ومات 242، وتقدم الحديث عنه. قراءة نصب على الحال، ويجوز نصبه على التمييز. عن عبد العزيز بن عمران ابن عبد العزيز ابن عمر بن عبد الرحمن ابن عوف، قال عنه يحيى ابن معين: كان صاحب نسب، لم يكن من أصحاب الحديث. وقال البخاري رحمه الله: منكر الحديث ولا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك. وقد خرج له الترمذي دون غيره من أصحاب الكتب الستة. مات 97، ولم يتفرد في هذا الخبر، فقد رواه مالك وغيره عن جعفر، وأشير إلى هذا إن شاء الله تعالى عن قريب. قال عبد العزيز: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، تقدم الحديث عن هؤلاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف، وذلك في حجة الوداع. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عقب كل طواف ركعتين، ولم يثبت عنه أنه قرأ بسور معلومة عدا ما جاء عنه في حجة الوداع. فقد ذكر جابر رضي الله عنه بأنه قرأ في سورتي الإخلاص، وهذه إشارة إلى تخفيف ركعتي الطواف، وحيثما قرأ جاز باتفاق الأئمة. قال أبو عيسى: حدثنا هناد أخبرنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف يقول: يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد. وهذا السند صحيح، ورواه النسائي من طريق مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فقرأ بفاتحة الكتاب: وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. ورواه مسلم في صحيحه بنحوه من طريق حاتم ابن إسماعيل عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر. قال أبو عيسى: وهذا الإشارة إلى حديث سفيان عن جعفر محمد عن أبيه أصح من حديث عبد العزيز بن عمران، وحديث جعفر ابن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر ابن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث، وتقدم أنه متروك لا يحتج بحديثه، وهو لم يتفرد بالخبر عن جعفر، فقد روى مالك وحاتم عن جعفر نحوه، ويحتمل أن محمد بن علي يحدث به تارة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يخبر عن أصل مشروعية القراءة بسورتي الإخلاص بقوله أو فعله، والاستحباب حكم شرعي ولا تأتى بالرأي، فلا بد أن عنده خبرا يعتمد عليه في ذلك. وقد جاء في مسند أحمد عن يحيى في هذا الخبر، وقال أبو عبد الله يعني جعفرا فقرأ فيها بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون، وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون القراءة عقب الطواف بسورتي الإخلاص. ولعل السر في تخصيص القراءة بسورتي الإخلاص عقب الطواف ليستحضر الحاج التوحيد في كل حين، وأن الطواف بالبيت عبادة لله وليست للأحجار، وأن الطواف بغير البيت والتوجه بالقصد إلى غير الله شرك. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والإخلاص هو إرادة وجه الله تعالى، ومن صرف العبادة لغير الله فإنه مشرك. قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولا اختلف العلماء أن المصلي حيثما قرأ أجزأه، ويستحب تخفيف هاتين الركعتين، وحيث صلى أو وحيثما صلى هاتين الركعتين أجزأ، سواء صلاهما خلف المقام وهذا السنة، أو صلى في الكعبة أو الحجر أو في الحرم أو خارجه، وهذا مذهب الجمهور. وقد صلى عمر رضي الله عنه بذي طوى، رواه البخاري معلقا، ووصله مالك وسنده صحيح. ولا يختلف في ذلك طواف الواجب عن طواف النفل، وقد قال البغوي رحمه تعالى في شرح السنة: وسئل سفيان الثوري رحمه الله عن الرجل يطوف بالبيت أسبوعا أيصلي أربع ركعات؟ قال سفيان: نعم، وإن شئت فعشرة، إشارة إلى أنه لا حرج من الزيادة على أكثر من ركعتين. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: الباب الرابع والأربعون، باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا. عقد الإمام أبو عيسى رحمه تعالى هذا الباب في كراهية أي تحريمي، فإنه يطلق على المحرم مكروه، وقد جاء به القرآن. وقول الطواف أي دون السعي، فإنه لم يؤمر به فكان مستحبا. وقوله عريانا لأن الطواف بالبيت الصلاة، وقد قال الليه تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد جاء في صحيح مسلم بيان سبب نزول الآية، وذلك أن المرأة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها؟ فنزلت هذه الآية، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. والمطلوب في ستر العورة في الطواف هو المطلوب في الصلاة، حتى ستر أحد المنكبين في قول طائفة من العلماء، وأكثر العلماء والأئمة يرون ستر العورة في الطواف شرطا لصحته، وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد، وعنده يجبر بدم، وهذا مذهب أبي حنيفة كالطهارة في الطواف. قال أبو عيسى: حدثنا علي بن خشرم، أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق وهو السبيعي، تقدم الحديث عن هؤلاء وهم أئمة ثقات، عن زيد بن أسيع، ويقال يسيع، الهمداني الكوفي. قال أبو بكر الأثرم رحمه الله: سألت أحمد بن حنبل عن زيد بن يسيع أو أسيع، فقال: يقال هذا وهذا. وكان المحفوظ عندنا بالياء. وقد ذكر الحافظ المزي والذهبي وجماعة لأنه لم يروي عن زيد غير أبي إسحاق السبيعي. قال العلي: كوفي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في ثقاته، وصحح له أبو عيسى، وهذا يقوي أمره ما لم يعارضه من هو أقعد منه في هذا العلم أو يأتي الراوي بما ينكر عليه. قال: سألت عليا بأي شيء بعثت، فيها الحرص على طلب العلم وسؤال أهله، فإن العلم لا يندرس إلا حين يبخل العالم بنشر العلم ويبتعد الطالب عن العالم. قوله: بأي شيء بعثت، وذلك في سنة 9، وهي السنة التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرا على الحج، وأمره أن يقيم للناس حجهم، وأمره أن يجهر في الناس أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف النبي صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأمره أن يؤذن ببراءة. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال أي قال علي رضي الله عنه: بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، فإن الجنة طيبة ولا يدخلها إلا الطيب. قد حرم الله على الكفار الجنة، فقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وهذا لا يختلف فيه العلماء، فإن الجنة تختص بأهل الإسلام. قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بأحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقبل إلا الإسلام، ومن مات قبل بعثته فإنه يجازى على حسب اتباعه. فحين بعث عيسى فمن آمن بعيسى فإنه من أهل الجنة، وحين بعث الرسل قبل فمن آمن بهم كان من أهل الجنة، وحين بعث محمد صلى الله عليه وسلم كان الشريعة ناسخة لكل الشرائع فلا يقبل إلا الإسلام. فمن آمن بموسى وآمن بعيسى وأدرك الإسلام ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لم ينتفع بإيمانه بعيسى ولا من قبل بموسى. ومن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وامتنع عن الإيمان بعيسى وبموسى فإنه أيضا يعتبر ويعد كافرا. ومن آمن بعيسى وبموسى وامتنع عن اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يعد كافرا. إذا لا بد أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبع شرعه، وفي نفس الوقت يؤمن بالأنبياء والرسل من قبل دون اتباعهم، فإن الاتباع يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة في هذا متواترة، وهذا محل إجماع من العلماء، ولا يختلف العلماء، حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره من العلماء، بأن من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به من يهودي أو نصراني أو مشرك فإنه كافر. والله جل وعلا حرم الجنة على الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين. قوله: ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا المقصود من الخبر لترجمة الباب، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فقد أخذ من هذا الإمام مالك والشافعي وأحمد في رواية إلى أن الستر العورة في الطواف شرط لصحة الطواف، وقد اختلف هؤلاء في القدر الذي يجب ستره، وأكثر العلماء يرون تحديد هذا من السرة إلى الركبة، وأوجب الإمام أحمد وجماعة من العلماء ستر أحد المنكبين. فإذا رؤي من يطوف وقد كشف منكبيه فإنه يبادر بالتعليم، فإن ستر أحد المنكبين يعد واجبا في قول طائفة من العلماء، وهذا المشهور في مذهب أحمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء، وفي رواية: على عاتقيه شيء، وخبر متفق على صحته. وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب ستر المنكبين معا في الصلاة، ولكن سلك الطواف بأن الإنسان كان يطبع، وهذا يعني كشف أحد المنكبين وستر الآخر. وستر ما يستر في الطواف يعد واجبا. وهؤلاء يحتجون بكون ستر العورة شرطا لصحة الطواف بحديث الباب وبقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد تقدم قبل قليل حديث ابن عباس في صحيح الإمام مسلم في بيان سبب نزول هذه الآية، وذلك أن المرأة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها؟ فنزلت هذه الآية. ولأن الطواف بالبيت صلاة، والعورة يجب سترها في الصلاة، وهؤلاء يعتبرون انكشاف العورة في الطواف مبطلا للطواف، فلا يصح الطواف إلا بستر العورة، وهذا معنى كونه شرطا. وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه تعالى وأحمد في رواية، فيقول: من طاف عريانا أعاد ما دام في مكة، فإن لم يعد أو خرج من مكة فإن ذلك يجبر بدم، على اعتبار أن ستر العورة واجب وليس بشرط. وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على وجوب ستر العورة في الطواف، واختلفوا بعد ذلك، فمنهم من قال بأنه شرط وهذا قول الجمهور، ومنهم من قال بأنه واجب يجبر بدم، وبعض الفقهاء يعبر بأن السنة يجبر بدم، ويعنى بالسنة في بعض المذاهب الوجوب، فبعض الفقهاء يقول: السنة لا يجوز تركها، وهذا موجود بكثرة في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، يوجد هذا أيضا في مذهب مالك قوله: ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. وقد جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة: وأن لا يحج بعد العام مشرك. قال تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومثل ذلك اليهود والنصارى فيمنعون من الحج ومن العمرة ولا يمكنون من دخول الحرم، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطردهم من جزيرة العرب، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء رحمه تعالى في تحديد جزيرة العرب، وهم لا يختلفوا بأن مكة من جزيرة العرب. ويؤخذ من هذا أهمية الولى والبراء في واقع المسلمين، ويؤخذ من هذا عداوة اليهود والنصارى والمشركين، إذا أثنها الله جل وعلا عن موالاتهم وعن محبتهم وعن الركون إليهم، فقال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قوله: ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، وهذا بشروط: الأول أن يكون عهده مؤقتا. الشرط الثاني أن لا ينقض المعاهد عهده. الشرط الثالث أن لا يظاهر على المسلمين أحدا. قال الله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الأربعة أشهر أجل من كان له عهد بقدرها أو يزيد عليها. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من طريق الشعبي عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه أبي هريرة قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ببراءة وفيه ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله أو أمده إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله. وهذا الحديث خلاف الأحاديث الأخرى وخلاف ظاهر القرآن. وقد قال الحافظ ابن جرير رحمه تعالى في تفسيره: وأخشى أن يكون هذا الخبر وهما من ناقله في الأجل، لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه. وحديث الباب أصح من حديث الشعبي عن محرر بن أبي هريرة عن أبي هريرة. وقد قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: إن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بنقض عهد قوم كان عهدهم إلى أجل فاستقاموا على عهدهم بترك نقضه، وأنه إنما أجل أربعة أشهر من كان قد نقض عهده قبل التأجيل أو كان له عهد إلى أجل غير محدود. فأما من كان له أجل أجل وعهده محدودا ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بإتمام عهده إلى غاية أجله مأمورا، وبذلك بعث مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا أحسن الأقوال وأقواها. وقوله: ومن لا مدة له فأربعة أشهر، وذلك لقوله تعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. وهذا يختص بمن لم يكن له عهد مؤقت أو لم يكن له عهد أصلا أو له عهد دون أربعة أشهر. وبعض العلماء يرى أنه ينبذ إلى كل ذي عهد عهده ويؤجل أربعة أشهر، وأما من لا عهد له فأجله انقضاء الأشهر الحرم. صواب المسألة أن من كان له عهد فيوفى له إلى غاية أجله بشرط أن يكون العهد مؤقتا، وأما من لا مدة له أو لم يكن له عهد أصلا أو له عهد دون أربعة أشهر فأمده أربعة أشهر، لقول الله جل وعلا: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن أبي هريرة. وفيه أيضا حديث أبي هريرة متفق عليه، وفيه أي وفي الباب عن ابن عباس بنحو حديث الباب، رواه الترمذي وقال حسن غريب. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن، وجاء في بعض النسخ حسن صحيح. وقد كرر الإمام أبو عيسى هذا الخبر في كتاب التفسير وقال عنه: وهذا حديث حسن صحيح، وهو حديث سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد. ورواه سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن بعض أصحابه عن علي. والصواب حديث ابن عيينة، وقد رواه معمر عند البزار، وزكريا ابن أبي زائدة عند الطبري، وزهير ابن معاوية عند البيهقي، كلهم عن أبي إسحاق عن زيد. قال الدارقطني رحمه الله تعالى: وهذا هو المحفوظ. قال أبو عيسى: حديث أو قال أبو عيسى عفوا قال أبو عيسى: حدثنا ابن أبي عمر ونصر ابن علي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق نحوه، وقال زيد بن يسيع وهذا أصح. قال أبو عيسى: وشعبة وهم فيه فقال زيد بن أثيم. وقد قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى: ليس أحد يقول أثيم إلا شعبة وحده. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما أكثر ما يخطئ شعبة في أسامي الرجال. وقال العجلي رحمه الله تعالى: كان شعبة يخطئ في أسماء الرجال قليلا. وقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: شعبة يخطئ فيما لا يضره ولا يعاب عليه، يعني في الأسماء. نقف على الباب 45، باب ما جاء في دخول مكة، ونأخذ الآن أسئلة الإخوة. في خلاف قوي بين العلماء، الأخ يسأل عن حدود جزيرة العرب، في خلاف مشهور بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، فمن العلماء من حدد جزيرة العرب بمكة والمدينة على اعتبار أن عمر رضي الله عنه حين أجلى اليهود من المدينة أجلاهم إلى تيمة وإلى اليمن، وهذا من جزيرة العرب باتفاق الأئمة بالحدود الجغرافية، فكان هذا دليلا على أن المقصود في جزيرة العرب المعنى الشرعي. وكلام الصحابة يفسر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى إخراجه من جزيرة العرب، لأنه لم ينكر أحد على عمر حين أجلاهم إلى تيمة، وتيمة داخل الخليج العربي والبحر الأحمر، ومثل ذلك اليمن وغيرها. وقال بعض الأئمة بأن جزيرة العرب مكة والمدينة ونجد، على خلاف بين الأئمة في تحديد نجد، فقيل اليمامة وما حولها إلى سميرة، وما وراء سميرة فإنه يعد من الشام ولا يعد من جزيرة أو لا يعد من نجد. وهذا الذي مال إليه الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء. وقال بعض الأئمة المقصود بجزيرة العرب مكة والمدينة ونجد وما كان داخل الخليج العربي والبحر الأحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى باللفظ العام وأمر بطرد اليهود والنصارى من جنس العرب لأن هذه البلاد بلاد مسلمين، فلا يصلح بقاؤهم في هذه البلاد لأنه يشكل خطرا. وأما كون عمر رضي الله عنه أجلاهم إلى تيمة ولم يجلهم إلى ما وراء البحر الأحمر والخليج العربي لأن هذا هو كان المقدور، فإن عمر لم يقل رضي الله عنه وتيمة ليست من جزيرة العرب، وإنما أراد أن يجليهم عن مكة وعن المدينة وما كان قريبا من ذلك تعظيما للحرم ولأن هذا هو المقدور. والذين لا يرون هذا الرأي ينازعون في هذا الرأي ويقولون عمر رضي الله عنه كان في ذاك الوقت في وقت قوة ووقت عز، والذي يقدر على غزو اليهود والنصارى في بلادهم وأخذ ممتلكاتهم أو أطرهم على دفع الجزية فليس بعاجز عن أن يقصي هذه الثلة إلى ما وراء الخليج العربي أو البحر الأحمر. عموما مسألة خلافية، وأنا ملخص لكلام الأئمة رحمه الله تعالى في جزيرة العرب، وفيه من أراد يتوسع في هذا ففي فتح في كلام جيد في فتح الباري، وفي كلام جيد للإمام ابن القيم رحمه تعالى في أحكام أهل الذمة، والعلماء يتحدثون عن هذه المسألة على قوله صلى الله عليه وسلم أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأخرج المشركين، ويقررون هذه المسألة في وضوح. نعم، شريعة محمد ناسخة لكل الشرائع، حين جاء شرعنا ليس لأحد يعتني بالتوراة ويعتني بالإنجيل بقصد اتباعه والنظر فيها لأن هذه محرفة، والله جل وعلا لم يتكفل لهم بحفظ التوراة ولا الإنجيل بخلاف القرآن، فإن الله جل وعلا تكفل بحفظه. نعم نعم ماذا ثبت في الأدلة القطعية ولا يختلف فيها المسلمون بأن شرع محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ لكل الشرائع، أما شرع عيسى فلم يكن ناسخا لشرع موسى من كل وجه، كان مجددا لأشياء وناسخا لأشياء. تقدم إعلاله البخاري قل رواه، لما سئل قل رواه الفريابي، لم يقل رحمه الله البخاري بأن هذا الطريق صحيح، ولأن الذين يروونه منقطعة ومرسلة أكثر عددا وأحفظ، لكن وكيع أوثق الناس في سفيان، من هو وكيع؟ إذا وكيع أوثق من الفريابي في سفيان وأوثق من البقية في سفيان، فيقدم أو تقدم رواية وكيع على رواية غيره في حديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم ببرد أخضر، فهذا تقدم الإشارة إليه، وليس المعنى أنه يعني هؤلاء ما رواه عن سفيان إلا فلان أو الآخر، المقصود أنه رواه جمع عن سفيان، منهم رواه عن سفيان عن عبد، منهم رواه عن سفيان في رواية عن ابن جريج عن ابن يعلى، والذين يرونه عن سفيان مرسلا وهم وكيع وابن كثير أوثق من الذين يرونه موصولا، فواجب الترجيح، هؤلاء يرونه موصولا وهؤلاء يرونه مرسلا، فكان ترجيح للإرسال أقوى، وليس لعلة التدليس في هذا الباب، علة الذين يرونه مرسلا أقوى، فإذا قلنا أن ابن جريج يشبه التدليس إذا رجحنا وصله فحين نغتفر عن عنعنة ابن جريج، وتقدم مرارا أن عنعنة مدلس غير مؤثرة غير مؤثرة، وابن جريج رحمة الله من الأئمة الكبار الذين تغتفر عنعنتهم ما لم يتبين تدليسه، والتدليس شيء والعنعنة شيء آخر، فجرى الإعلال باعتبار أن ابن جريج الصواب أن رواه عن ابن يعلى ولم يروه بالواسطة، لأن ذكر الواسطة خطأ باعتبار أن أوثق من رواه عن سفيان هو وكيع، ووكيع رواه مرسلا لما يسمع المتأخرين بالمنقطع. والله سلك الإخوان. هذه السائلة من الكويت تقول: الصلاة بالحرم فيها أجر عظيم، ولكن أيام الحج لا نستطيع الصلاة فيه، فنصلي بالبيت، فهل نحصل على أجر كمن يصلي بالحرم؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمه تعالى في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة بالحرم، هل يختص بذلك بالمسجد كما هو قول للشافعي رحمه الله تعالى، أم أن الأجر يختص بالمسجد وبكل ما يسمى حرما؟ قال الجمهور بأن الأجر يختص بالمسجد وبكل ما يسمى حرما، وأما ما خرج عن مسمى الحرم فلا تحصل فيه المضاعفة. وإلى هذا ذهب أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى، لأن الله جل وعلا حين قال: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، كان المعنى بهذا دخول الحرم كله وليس خاصا بمجرد موضع الصلاة. وقال الله جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. ومعروفنا الآن لا يسكنون في وسط مسجد، فعلم المقصود بالمسجد الحرام وما قرب المسجد المصلى وما قرب منه مما يسمى حرما مما تناقله الخلف عن السلف. الدليل الثالث قوله جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. ليس المعنى لا يقربوا مجرد موضع الصلاة، إنما المعنى لا يقتربون من الحرم كله. الدليل الرابع قوله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة. هديا بالغ الكعبة، معلوم أن الإنسان يذبح هديا في جوار البيت، يذبحه ونقصد أن المعنى يذبح في الحرم، هديا بالغ الكعبة. هذه أربعة أدلة تفيد أنه إذا أطلق المسجد الحرم يشمل الحرم كله. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا عن ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالمقصود بالمسجد الحرام موضع الصلاة وما قرب منه مما يسمى حرما. المضاعفة في المسجد الحرام هي عامة في المسجد وفي غيره من بقاع الحرم، ولا أصح قولي العلماء رحمهم الله تعالى. أما الروايات الواردة في المضاعفة مقصود مسجد الكعبة وكذلك تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، في رواية مسجد الكعبة، فذكر الخاص بحكم العام لا يقيده في قول جمهور الأصوليين. فهذا ذكر الخاص، ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده في قول جمهور الأصوليين، كقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا طهورا، جاء في حديث علي وغيره: وجعلت تربتها لنا طهورا. فليس هذا قيدا للأرض، لأن ذكر الخاص بحكم العام لا يقيده في قول جمهور الأصوليين. هذا السائل يقول: ما تقولون في من اعتمر في رمضان ثم جلس إلى الحج وأراد أن يحج معتمرا، هل يأتي بعمرة للحج؟ أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فمن أخذ عمرة برمضان وبقي في مكة حتى أتى وقت الحج فإنه يحج مفردا ولا يحج متمتعا، لأن العمرة وقعت في غير أشهر الحج. وأما لو وقعت العمرة في أشهر الحج فإنه يحرم من مكانه ويكون متمتعا. فإذا أراد هذا أن يأخذ عمرة فلا حرج أن يأتي بعمرة من أدنى الحل ثم يحل منها. فإذا جاء وقت الحج وهو اليوم الثامن أيام المسمى بيوم التروية واليوم الثامن من شهر ذي الحجة فإنه يهل بالحج، وتقدم مرارا أنه لا حرج لو أهل بالحج في اليوم التاسع. هذا السؤال يقول: من أراد يذهب للحج في اليوم الثامن فأي الأنساك أفضل له؟ ومن لم يستطع على الهدي أو على الهدي فماذا يعمل ولا يستطيع الصوم في الحج؟ لا حرج له أن يهل بالإفراد، لا حرج له أن يهل بالإفراد، وذلك بأن يقول لبيك حجا، وحينئذ يطوف بالبيت طواف القدوم ويسعى سعي الحج ويظل محرما ولا يحل إلا يوم النحر حين يرمي جمرة العقبة ثم يحلق رأسه، فيكون قد تحلل التحلل الأول وبقي عليه الطواف ليتحلل التحلل الثاني، ولا حرج حين يؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع ويسقط عنه طواف الوداع وليس عليه السعي كالقارن باعتبار أنه أتى بالسعي مع طواف القدوم. وإذا قال أريد الأفضل أريد الأفضل فإذا استطاع يسوق الهدي معه فهذا الأفضل، وإذا لم يستطع فإنه يهل بالعمرة فإذا فرغ منها وحل أهل بالحج، وإذا لم يجد الهدي فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فإذا عجز عن 3 في الحج فإنه يصوم 10 أيام إذا رجع إلى أهله، وإذا كان يعلم نفسه أنه لا يطيق الصوم فلا حرج يهل في الإفراد. وبعض العلماء يرى أنه إذا أتى في اليوم 8 فإنه يهل بالإفراد ما لم يكن قد ساق الهدي، ولا يهل بالتمتع لأن الوقت ضيق للتمتع، الصواب أنه لا حرج يهل بالتمتع لأن الوقت لا يزال واسعا. أما إذا تضايق على الوقت تضايق عليه الوقت كي يأتي في اليوم 9 وتضايق على الوقت فإنه يهل بالإفراد ولا يهل بالتمتع إلا إذا كان قد ساق الهدي، فلا حرج أن يهل بالقران. يقول هل استلام الركن اليماني سنة للرجال والنساء أم أنه يختص بالرجال؟ سنية الاستلام لا تختص بالرجال، فإن النساء شقائق الرجال، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في تخصيص الرجال دون النساء، تشترك المرأة في هذا الفضل مع الرجل، فإذا استطاعت أن تستلم الركن اليماني وأن تستلم الحجر الأسود وتقبله فهذا أزكى عند الله وأبر، وإذا ما استطاعت فلا تزاحم ولا تؤذي أحدا. وأمر المرأة أكبر أو يتغير عن وضع الرجل، فإن الرجل حين يوجد عنده زحام فإنه يبقى بأنه رجل، أما المرأة عورة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف من وراء الرجال، فالمرأة على قدر الطاقة تحاول أن تبتعد عن زحمة الرجال ولم يحصل لها استلام للركن اليماني أو تقبيل الحجر الأسود، ويكتب لها إن شاء الله أجر ذلك لأنه وجد في نيتها أن تستلم وأن تقبل فلم تجد إلى ذلك سبيلا، أو تجد سبيلا ولكن مع مزاحمة الرجال والاحتكاك بهم، وهذا ممنوع منه لأن المرأة عورة، وحينئذ قد ترتكب محرمة لتؤدي سنة وهذا غير مطلوب من المرأة. وكذلك بعض الرجال يريد يؤدي هذه السنة ولكن ارتكب بعض المحرمات من أذية الرجال وأذية الضعفة ومزاحمة النساء ونحن ذلك، فمن فقه هذه المسألة أن الإنسان قد يترك السنة لئلا يرتكب محرما، وقد تكون نية المؤمن في هذا الباب أبلغ من عمله. يجيب على بعض الأسئلة إن شاء الله بعد درس التوحيد. الله نعم.